أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا Oh, Oh, من عجبوا أن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب حفيظ